هذه رسالة وصلت من جمهورية مصر من المستمع مصطفى أحمد، يقول في أول سؤال له: انتشرت في هذا الزمان مع الأسف بعض صور الانحراف وربما تكون شركا وقد تساهل فيها الناس، أرجو تكرم فضيلة الشيخ بالتعليق عليها وحكمها والتعامل مع أهلها والعمل معهم. ثم ذكر جملة من الأشياء أبدأها واحدة واحدة. أولها يقول: الشعوذة والعرافون وفتح العيادات لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين الذي بعثه الله جل وعلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. بعثه الله سبحانه وتعالى على حين غفلة، على حين فترة من الرسل، فقد عم الأرض الظلام وانتشر الشرك الأكبر وهجر التوحيد إلا بقايا من بقايا متبعي المسيح ابن مريم بني إسرائيل وغيرهم. فجل الله بهذا النبي الكريم غياهب الظلام والشرك، أرسله جل وعلا في جزيرة العرب من عند بيته العتيق الذي بناه الخليل بأمر الرحمن سبحانه وتعالى ليعبد الله وحده لا شريك له. تبين المصطفى صلى الله عليه وسلم البيان الكامل وحذر من الشرك الأكبر والأصغر، وحذر من كل شائبة تدني من ذلك، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدق بما يقول كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا العراف يدعي أنه يعلم الغيب، فإذا ادعى هذا العلم وصدقه السائل يكون خالف القرآن، إن الله يقول: لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا أحد يعلم إلا من أطلعه الله من أنبيائه على بعض ما يريد الله جل وعلا أن يعلمه، وأمور اختص الله بها لا يعلمها أحد سواه حتى يطلعه. وكانت الكهانة والعرافة مشتهرة منتشرة عند العرب في الجاهلية كغيرهم من سائر الطوائف التي بعد عهدها عن النبوات فاجتالتها الشياطين. فكانت هذه الرسالة العظيمة الشاملة التي اشتملت على كل ما يحقق مصالح البشر والثقلين في الدنيا والآخرة الصالحة لكل زمان ومكان. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وصانا، ابتداء من الحلف بغير الله والرياء في الأعمال وما يتعلق بالكهانة والعرافة وادعاء تأثير الكواكب والنجوم وغير ذلك. فحذر صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور كلها وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يهلك إلا من هجر علم الشريعة واتبع هواه فظل وأظل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان العرافين والكهنة، وكان لكل قبيلة كاهن في الجاهلية، فلم يمت المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى علم العرب ما يجب عليهم فيما بينهم وبين ربهم جل وعلا وفيما بينهم وبين عباد الله ليحملوا هذه الرسالة وليتم لهم الذكر بها، حيث يقول الله عن هذا القرآن العظيم: وإنه لذكر لك ولقومك، شرف ومجد. وكل من تساهل به أو ارتكب ما يضاد ما جاء به هذا القرآن الكريم وما فصرته السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد ضل واتبع سبل الضالين، التي قال عنها الله جل وعلا: وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والواجب على كل عاقل أن يحذر من هذه الطرق، سبل العرافين والكهنة، وأن ينصح إخوانه ويحذرهم، فإذا رفضوا وصدوا عن الصراط فيتجنبوا مجالستهم إلا عن طريق الوعظ والإرشاد والتحذير. والذي ينبغي لكل مسلم أن يتقرب إلى الله جل وعلا بإنقاذ كل من يراه على ضلالة، فإن هذه الأمة وصفها المولى جل وعلا بأنها خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإذا عطلوا ذلك وغفلوا عنه زالت عنهم صفة الخيرية وأنكروا المنكرات، الشرك وما يبني إليه، ثم بقية المنكرات كلها ينبغي للمسلم أن يكون محذرا منها. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم وغيره. فمن لازم ذلك أن يغير، لكن بالطريقة التي لا تربك ولو توقع في أمر أشد نكارة، ولا تكون بفظاظة وغلظة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف أو الشدة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا من ضمن الأمور التي يذكرها الأبراج البدعية في الصحف والمجلات والقنوات الفضائية، حيث يتصلون بالقناة على الهواء مباشرة فيقول المتصل: برجي كذا، ثم يقولون له: شخصيتك كذا وكذا ونحو ذلك. هذه متعلقة بما يزعم من المواليد، وأنه ولد في برج كذا، ومن ولد في برج كذا يكون له كذا وكذا إلى آخره، وكلها من الضلالات ومن ادعاء الاطلاع على ما لم يطلع الله جل وعلا عليه عباده. وهذا ما كان منه بجزم من صاحبه فهو من ما دل عليه، قل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. وما كان خداعا وكذبا لأخذ أموال الناس بالباطل أو لبناء جاه ومنزلة على كذب وخداع، فهذا أيضا من الضلال، وكل ذلك ينافي ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم: فليحذر كل مسلم أن تجمح به النفس الأمارة بالسوء، أو أن تجتاله الشياطين التي هي رصد لعباد الله، لا يسلم منها إلا من استعان بالله وآمن به وبكتابه ورسوله وأخلص لمولاه العمل. فنسأل الله أن يوفقنا لذلك ويحققه لنا، والله أعلم. أحسن رأيكم. أيضا يقول: تعليق صور العظماء وتماثيلهم في الشوارع، ففي بلدنا مثلا يوجد تمثال لكل مفكر أو مخترع، ويوجد أيضا ما يسمى بتماثيل الفراعنة، ويسمى الميدان أو الشارع باسمه. هذه كلها من المنكرات. في الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لي أبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا لا أزلته ولا صورة إلا طمسته وكلمة نحوها. هذه من الضلالات إذا كانت لمجرد الفرجة والتأمل والنظر، إن كانت للتعظيم أو للعبادة كانت مضادة منافية للإيمان موقعة في أعظم الذنوب. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم كما في الصحيح قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. إن أول شرك وقع في بني آدم بسبب هذه الصور ذكر ذلك ابن عباس وغيره صوروها في بداية الأمر ليتذكروا ما كان أولئك الصالحون عليه من العبادة، ثم تدرج بهم الأمر إلى أن عبدوها وجعلوها شريكة لله جل وعلا. وهذا هو مطلب الشيطان الذي توعد بني آدم أن يحتنكهم ويوردهم المهالك، فلا ينجو من ذلك إلا من كان مؤمنا بالله جل وعلا راغبا في السلامة من موردات العذاب. إن هذا شر عظيم ابتلي الناس به، يبدأون للذكرى وتجميل الأماكن بهذه الصور، ثم يؤول الأمر إلى شرور وعبادات وضلالات لا منتهى لها، والموفق من وفقه الله. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى وصحة هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صغارهم دعاميس الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبوي فيأخذ بثوبه حتى يدخله الجنة. هؤلاء أفراط المسلمين الذين يموتون صغارا، فيحتسبهم أهلهم يصبرون فيكونون أفراطا لوالديهم. ولذلك في دعاء الجنازة الصلاة على الأطفال مما يقال واجعله فرطا، والفرط هو الذي ينطلق قبل أهله ليرتاد لهم المكان الطيب. ولا أطيب من مكان الجنة، ولا أرغد من عيشها، ولا أجمل من مناظرها، وليس في الدنيا من ملذات الجنة ومباهجها ومناظرها العظيمة ولذة العيش إلا مجرد الأسماء. فإلا فلا يقارن ما في الجنة، لا يقارن ما في الدنيا بما في الجنة. فكما أن الرائد والفرط من العشائر والقبائل يطلب لهم يسبقهم إلى الأماكن ليبشرهم ويدعوهم إليها، فكذلك أولاد المسلمين الذين يموتون صغارا فيحتسبهم أهلهم ويموت أهلهم على التوحيد. وأما من مات على الشرك الأكبر فلا ينفعه دعموس أحد ولا دعاميس، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن مات تائبا من الشرك فإن التوبة تمحو كل ما سبقها مما بين العبد وبين خالقه جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الله من مكة المكرمة تقول ما حكم الجمعية حيث نحن مجموعة من النساء نجمع كل شهر مبلغ من المال قدره 10,000 ريال، أحيانا أستلم هذا المال أول الشهر لأنه بالقرعة، وأحيانا أستلمه بعد سنة، وأحيانا بعد 10 أشهر، وكيف أزكي هذا المال؟ زكاة الزكوات الأموال إنما تتم إذا استقر المال عند مالكه أو تحقق له ملكيته ثم استمر على ذلك إلى أن يتم له حول كامل، فعند تمام الحول تجب الزكاة فيه. فإن كان هناك دين متعلق بذمة هذا الشخص حال، فإن الأصل في المال في الدين أنه يمنع الزكاة فيما يقابله. فلو كان عند إنسان 20,000 ريال لكنه مدين بدين حال 5 وحال الحول على 20 فإن الزكاة إنما تجب على 15 ويتم التفصيل على ذلك. أحسن الله إليكم. تقول اشتريت ذهبا في شهر محرم وكنت أزكيه في شهر محرم، ثم بعت هذا الذهب في شهر رجب واشتريت بقيمته ذهبا آخر، هل أزكي الذهب الجديد في شهر محرم أم في شهر رجب؟ بل يزكى في شهر محرم، لأن المال لا تنقطع ينقطع حوله. إذا اشتري استبدل بمال زكوي الملكية باقية والحول لا ينقطع. أما لو بيع هذا الذهب ثم اشتري به عقار للاستغلال انقطع الحول ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. تستفسر عن صورة مشابهة لكن بالمال، تقول عندي مال قدره 25,000 ريال ملكته في رمضان وكنت أزكيه في رمضان كل عام، ثم اشتريت به ذهبا في شهر ربيع الآخر، فهل أزكي في رمضان أم في ربيع؟ بل في رمضان، كالصورة السابقة. أحسن الله إليكم. آخر وسيلتها تقول أسمع أصحاب الفضيلة يتحدثون في هذا البرنامج عن صلاة 4 ركعات قبل صلاة العصر، كيف أصليها؟ هل تصلى قبل الأذان أو بعد الأذان مباشرة؟ هي إنما تصلى بعد دخول الوقت، وبعد ولو صلى إنسان 4 ركعات والحديث جيد في هذا الموضوع، ثم أذن المؤذن وقد صلى 4 فإنه يشرع له أن يصلي 2 الحديث الصحيح بين كل أذانين صلاة، قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات، في الثالثة قال لمن شاء، ليبين للناس أن ذلك أمر مندوب إليه وليس بفرض على العباد. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عين زين شين من الرياض يقول بأنه موظف في كابينة مكالمات هاتفية، يكون دوامي ليلا ولم أجد غير هذا الدوام وأنا في حاجة ماسة إليه، أبدأ الدوام من 12:00 ليلا إلى 8:00 صباحا، مشكلتي أنه يترتب على ذلك عند الانتهاء من الدوام أن أذهب وأنام، بناء عليه تفوتني الصلاة مع الجماعة الظهر والعصر والمغرب أحيانا، فما رأيكم؟ رأيي أن هذا أمر غريب جدا. أرأيت لو أنك رتبت نية سفر 12:00 في يوم من الأيام وخرجت ونمت، أترى أنك تثقل في منامك ويفوتك السفر، أم أنه إذا حان وقت الاستيقاظ كنت قد سبقت ذلك؟ إنها إن بالهمم، من اهتم للشيء وحرص على إدراك الفائدة فيه لم يثقل. ينام الإنسان ونيته أن يسافر بعد 1:30 أو 1 ساعة ثم لا يحين وقت السفر إلا وقت استيقظ. إن أهم الأمور أمر الصلاة، الصلاة هي أهم شيء في هذه الحياة، ينبغي أن ترتب وضعك على ذلك. ثم أنت لا تبدأ في عملك إلا الساعة الثانية عشرة. ما كان قبل الثانية عشرة كيف صرفته؟ هل رتبت وضعا على مفترة قبل العمل تكتفي بما بين الثامنة والثانية عشرة ظهرا؟ إنه من يتق الله جل له مخرجا. أما ما ذكرت من هذا الجمع فإنك إذا نمت وأنت متهيئ لألا تقوم إلا بعد غروب الشمس فإنك في حكم من ترك صلاة الظهر والعصر. وقد جاء في صحيح البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وجاء في من حديث صحيح لكنه ليس في الصحيحين من ترك صلاة فقد حبط عمله. وفي صحيح البخاري وغيره من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. أنت لو توقعت أن لصوصا يأتون إلى بيتك الساعة العاشرة والتاسعة ونمت الثامنة قد لا يأتيك نوم وإن أتاك استيقظت قبل وقته. أفكر فيما يفوتك من خير عظيم بسبب ما تذكر والله المستعان. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين من إحدى الدول العربية شين عين كما رمز الاسم يقول عندما كنت في التاسعة عشرة من عمري أصابت صديقي مشكلة ودعاني إلى المحكمة كي أحلف اليمين الكاذبة على القرآن، وعندما حلفت أمام القاضي وخرجنا بدأت المشاكل في حياتي واحدة تلو الأخرى. وبعد فترة من الوقت قمت باستغفار ربي ولا أقاطع الصلاة أبدا، فما هي كفارة هذا اليمين وماذا أعمل تجاه هذه المشاكل التي تأتيني تباعا؟ الإنسان إذا حلف ليستفيد هو مالا بغير حق يا عباد الله لقي الله وهو عليه غضبان. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من اقتطع مالا من المسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك، لو كان مسواكا. فالأمر عظيم. الكفارة أن تبلغ من حلفت ضده أنك كنت كاذبا فيما حلفت به وتتوب إلى الله. إن كان ذلك مال أن تدفع هذا المال له الذي اقتطع بسبب حلفه، كان ذلك يمين أو كان شهادة، لأنه مجرد الحلف قضاء لا يعتد به إلا ممن الحق له أو يدعى به عليه فيحلف. الذي يحلف مع الشاهد ليستوفي الحق، أو الذي يحلف لرد الدعوة عند عجز المدعي عن إثباتها. ويبدو لأنها شهادة سميتها بالحلف. فالخلاص أن تؤدي المال الذي دفع بسببها لمن دفعه وتتوب إلى الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع وليد محمد من ليبيا يقول أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي، وأرجو من المقدم أن يوضح السؤال بشكل جيد للشيخ. قام برسم شكل في رسالته ويقول هل تجوز الصلاة في هذا المسجد الموضح أدناه؟ رسم مسجدا محاط بأربعة جدران وأمامه مباشرة غرفتين، في كل غرفة قبر، وهناك باب ملاصق في الجدار المسجد يدخل على هاتين الغرفتين، مع الإشارة إلى أن الغرفتين تقام فيها بعض الأمور البدعية والغير جائزة، ويوجد في جدار المسجد المقابل للغرفتين باب، وكذلك يوجد باب بكلا الغرفتين كما رسم. يجب أن يجتنب هذا المسجد، فإن كان بني لأجل القبرين فلا تصح الصلاة فيه. إن كان القبران أحدث في المسجد بعد أن أنشئ مسجدا لم يرد أن يوضع فيه قبور. الصلاة الصحيحة والأولى تجنبه إذا لم يتيسر نبش القبور وإبعادها عن المسجد، فإن الصلاة فرائض لا تصح في المقابر ولا النوافل، ولا يصح أن يصلى في المقابر إلا على الجنازة فقط. وأما الصلوات من فرائض ونوافل فلا تصح أن تؤدى في المقابر. وإيجاد القبور في المساجد إن كان قصد بها التبرك بهذه القبور والطواف حولها فهو الشرك الأكبر، وإن كان لمجرد دفن في المسجد ليدعى له فهذه بدعة منكرة، فالوضع كله ضلال، فيجب بذل المستطاع للخروج من هذه الشرور، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.